بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، نحن نعلم أن الأمة قد خاضت في الوحل، وهذا الوحل إنما هو خليط من أنواع كثيرة من أنواع الوحل، ولا بد لكي تخرج الأمة من هذا الوحل أولا لا بد للأمة أن تعلم أنها قد خاضت في الوحل منذ مئات السنين، لا بد أن تقتنع بهذا، ثم لا بد أن تتعلم أنواع هذا الوحل حتى تستطيع الأمة أن تنزع أقدامها من هذا الوحل، ولا بد أن تعلم الأمة كيف تسربت العلمانية إلى بلاد المسلمين وصارت حاكمة في رقاب المسلمين ودماء المسلمين وأعراض المسلمين وأموالهم. كيف حدث ذلك؟ كيف تطور الأمر إلى أن تصير دولة أو بلدة كانت يوما ما فيها الخلافة العثمانية، أو قل الإسلامية، يعني قريبة من أن تكون الخلافة الإسلامية أو تعمل باسم الخلافة الإسلامية؟ وإنما توقفت اليوم عن إطلاق الخلافة الإسلامية إطلاقا مطلقا عليها لما كانت هذه الخلافة عليه من الناحية الصوفية ومن ناحية الجمود الفقهي، وهي الخلافة العثمانية، ويمكن أن نقول الإسلامية، وهي التي كانت تدافع عن الإسلام وتنشر الإسلام في ربوع الأرض، ويقاتلون ويتفانون في حب الله ورسوله، ولكن الجهل كان منتشرا والأمراض كانت منتشرة. هذه البلدة هي تركيا الآن، وصل بها الأمر إلى أن تعقد اتفاقية عسكرية مع دولة اليهود في فلسطين ضد الجيوش المسلمة في مصر بالدرجة الأولى. كيف حدث هذا؟ هل الإسلام دين ضعيف إلى هذا الحد يهزم أتباعه هذه الهزيمة ويفرط فيه أتباعه بهذه السهولة وبهذه البساطة بهذه السرعة؟ إذا لابد أن نعلم أن الأمة قد خاضت في الوحل منذ مئات السنين، ولابد أن تعلم الأمة كل أنواع أنواع الوحل أو الأمراض التي أصابت الأمة في الاعتقاد هي الإرجاء والصوفية. الإرجاء والتصوف. الإرجاء أخرج العمل من دائرة الإيمان فصار المسلمون لا يعملون للإسلام وصاروا يتفلتون من التكاليف ومن النوافل ومن الإسلام ومن كل شيء، ثم يقولون كلمة لا إله إلا الله ويحسبون أنهم بذلك من المهتدين ومن المفلحين ومن الموحدين بل من المحسنين. ويأتي التصوف ليغرق الأمة في كل أنواع الضلال وليذهب الجهاد بعيدا بعيدا. فهذا هو الواقع البئيس المرير. أمة خاضت في الوحل. فبدأنا هذه الدروس لنعلم كيف حدث هذا، فأخذنا قسطا من الدراسة عن الدولة العثمانية، الدولة الفتية المجاهدة البطلة العظيمة التي تحمي الإسلام وتجاهد عن الإسلام برغم ما أصابها من الحرافات. ولا بد من الاعتراف بهذا الوحل. ويكفيها من أنها حاربت الدعوة الإصلاحية الوحيدة اليتيمة التي قامت على يد شيخ من شيوخ الإسلام العمالقة محمد بن عبد الوهاب. طبعا ده شيء بشع رهيب جدا. كيف حدث هذا؟ كيف وصل بنا الحال إلى أن نصير تحت أقدام الكفار من كل حدب وصوب إلا ما رحم الله؟ وعندئذ هذه الدروس ليست في التاريخ وليست دروسا تاريخية حتى يملها الناس، وإنما هي دروس ضرورية لابد لنا من العلم بها. كيف ننزع أقدامنا من الوحل؟ هل الوحل ده صمغ؟ هل هو من الطين اللزج؟ هل هو من الطين الصلصال؟ هل هو من الغائط؟ هل هو من البيتومين والقطران؟ الوحل ده طبيعته ايه؟ لابد ان نعلم اننا خضنا في الوحل، ولابد ان نعلم جميع انواع الوحل، ولابد ان نعلم كيفية انتزاع اقدامنا من هذا الوحل، والا سنظل عبيدا لليهود والنصارى. فذلك هو الموضوع الذي اتكلم فيه ليس تاريخ. فعندما اقضي معكم الوقت الممل كما تصوره البعض عن محمد علي، ما لنا من محمد علي؟ تكلم عن شيء في التاريخ. محمد علي حكم مصر حوالي 40 سنة، ظل يغرب ويغرب، يعني يطور ويطور، اللي هو التغريب اللي هي العلمنة، وظل يقضي على العلماء، وظل ينصب مكانهم الدخلاء والمتغربين والموتورين والمنهزمين، وسياسة الابتعاث في حياته 100 على الاقل، ابتعث 100 الى فرنسا، وصاروا ائمة للتغريب حتى يقضي على الاسلام قضاء مبرما، وقضى على ما تبقى من الانكشارية هنا في مصر. ولو كان رجلا سليم النية لعلمهم ولجاء بالعلماء اليهم، ولكنه كان خبيث النية، كان خبيث النية عنيدا، بل كان عميلا كما يعترف واحد من احفاده. من الله عليه بالاسلام وبالهداية وهو عباس الاول الذي اعترف وسجل عليه هذا الاعتراف، الذي يعترف بان جده كان حيعتبر نفسه حاكما مطلقا في الناس والبلاد والخدم والاولاد والاحفاد، حاكما مطلقا كأنه اله، ولكنه كان مستعبدا امام القناصل والبلاد الاجنبية. هكذا يقول حفيده، يعني نطع واكثر من نطع امام القناصل وامام الكفار. نعجة انما اسد على مين؟ على ابناء بلد، مش بلده، على ابناء، حتى على اولاده كما يقول حفيده عباس. عباس هذا نال الشهادة في سبيل الله، قتله الاوروبيون لانه حاول ان يغلق بعض المدارس التنصيرية، وحاول ان يفعل شيئا ولكنه حورد. ولماذا يوفقه الله والأمة تخوض في الوحل، ولا بد أن تعرف الأمة كلها أنها تخوض في الوحل أولا، ولا بد أن تتعرف على جميع أنواع هذا الوحل، ولا بد أن تعرف كيف تنزع أقدامها من هذا الوحل، لا بد. وبعد ربنا يوفق بقى بعد كده اللي هي عقيدة التوحيد، يعني لازم يعرف يعني إرجاء، يعني تصوف كمرضين أساسيين، كأسوأ خليط في هذا الوحل الذي وقعت الأمة فيه وخاضت الأمة فيه. فعندما تكلمت على محمد علي لا أريد بذلك تاريخ، وإنما أريد أن أبين الفترة التي كان فيها هنا في مصر ما الذي فعله فينا، لأننا نحن الآن تكلمت عن الطهطاوي، هل كان للطهطاوي مثقال ذرة من قيمة بغير محمد علي؟ بلاش اقول محمد دي يعني محمد، لانه ما كانش محمد، وانما محمد هو محمد عليه الصلاة والسلام، خلينا كده محمد، محمد علي. يبقى الطهطاوي ده كان لا يساوي شيء بغير محمد علي، هذا العلمان البذرة الخبيث في البداية، وجئنا بكتبه او كتابه وبالأدلة الواضحة، وأطلنا فيها النفس، من الذي سانده وأرسله وأعطاه الإجازات وسلطه على رقاب العباد، وكل ذلك في النهاية بقدر الله عز وجل. محمد علي وأحفاد الدولة العلوية هنا في مصر فعلت الشيء الكثير جدا، قضى على الانكشارية اللي موجودين الجزء الموجود هنا في مصر، ثم قضى على المماليك وكانوا جاهدون برغم ما بهم من قطران ومن امراض ومن ولاء للكافرين على جهل، لكنهم كانوا يجاهدون وظلوا مئات السنين ينافحون عن الاسلام. لابد ان نعطيهم حقهم، ان في اخطاء الوحلة في العقيدة، الوحلة التي وقعت في الامة، فقتلهم، وكان رجلا غليظ القلب قاسي الطبع ذا جنون العظمة، وهذه الصفات تجعله رجلا مناسبا جدا للتخطيط اليهودي الصليبي الحاقد الذي يريد القضاء على الاسلام واهله، هو محمد علي. فوجدوا فيه كل هذه الصفات وابتدأوا معه التخطيط. حمل الفرنسيين بيقول قالوا لا نمشي، لانهم وجدوا بديلا لهم خبيث جدا، داهية ضحك على العلماء حتى بيعوه بشروط ان يكون وان يكون وان يكون وان يكون، تمكن له من البلاد، فلما تمكن بعزع العلماء، بعثرهم في البلاد وركنهم وجعلهم بلا عمل، فقضى على العلماء وجاء بالمماليك واغلق عليهم الباب وجعل حولهم السورين، وتصاعد الرماة وتسلقوا السورين ويتكون السور من الصخور، ثم انطلق الرصاص دفعة واحدة فحصد المئات من هؤلاء الذين ظلوا يجاهدون مع اخطائهم، فقتلهم مرة واحدة هو في الخارج، كان خائفا لئلا يقتلوا او لئلا ينهزم، شيء رهيب جدا بشع. ولما غلب على الدعوة الاصلاحية الحقة، لما غلب على دعوة التوحيد، على دعوة الموحدين في الجزيرة العربية، لما غلب عليها صنع الافراح والليالي الملاح هنا في القاهرة، وشعب القاهرة انضم اليه في هذه الافراح وانفق فيها اموالا لا تحصى، وانضم اليه علماء. ما هذه المصيبة؟ ما هذه الكارثة؟ امة خاضت في الوحل، علماؤها ترى 8 سنوات على الاقل او اكثر وهو يضرب دعاة التوحيد ودعوة التوحيد، الدعوة الاصلاحية، ويسمي نفسه الحاج محمد علي زي الحاج محمد هتلر اللي فينا في العالمين، لكي يحمي جنده يوقع على المنشور على ركاب الطائرة الالمانية مثلا، الحاج محمد هتلر، وعندئذ سكان البدو والفلاحين وما الى ذلك لا يقتلونهم، لان اللي بعتهم الحاج محمد هتلر ارجاء، هو سمى نفسه حد محمد علي، وخطة ماكرة جدا خبيثة جدا، وكلها بقدر الله، وأسست وتأسست هذه الخطة الحرب بين محمد علي بمعاونة أو مساندة أو تخطيط إنجلترا وفرنسا وبمساندة جهالة الدولة العثمانية مع المجرم الكلب اللي هو المغرب الأول في الدولة العثمانية الأخطر مسمى السلطان محمود الثاني، مع أنه كان يريد قوة للجيش وكان، ولكنه فعل كل شيء في هذه الأم، هو اللي قتل الانكشاري، ما هو كان هناك ماسك هناك الجناح الأول ومحمد علي هنا، وبقدر الله تزامن لأن الأمة تستحق البلاء ده. هو ده اللي حاصل. واربعين سنة بقى مش سنتين أو ثلاثة أو أربعة كأي حاكم، أمة تستحق، خاضت في الوحي مش عايزة تصلح. يوم يجي يتزامن هذا مع هذا عشان الدعوة الحقيقية دعوة محمد صلى الله عليه وسلم يقوم بها شيخ من شيوخ الإسلام مجاهد عظيم محمد بن عبد الوهاب، فقومت مقاومة شرسة جدا من الناس قبل الحكام والساسة. والذي تولى كبرها هو هذا الخبيث الداهية اللي هو محمد علي. في حياته لن يحارب إلا المسلمين، شيء بشع رهيب والله. في حياته محمد علي ده لن يحارب مرة واحدة، عندما أراد بجنون العرب أو بشيء يعلمه الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. عندما تدخل لقمع الثوار اليونان في بلادهم وكانت دولة تحت الحكم الإسلامي العثماني، خلافة وشريعة وجهاد إسلامي، لكن مع الأمراض ومع الوحم ومع الأوبئة، ما هو مفيش غير كده. فعندئذ قامت الدول الصليبية كما بينت في الدرس الماضي مجتمعة، كان لهم 27 قطعة بحرية، قاموا بتدمير 62 قطعة بحرية لمحمد علي ونسفوا الأسطول وبخدع. شيء عجيب جدا لما تجرأ على ضرب دولة صليبية من أمثالها، لا لا لا لا عيب ارجع. وسيتكرر نفس الأمر مع الخديوي إسماعيل عندما يوجه الحملات بإيعاز من أوروبا لضرب الحبشة المسيحية. تيجي ازاي دي؟ ما هو هلك الجيش المصري هناك، وبعد ما خلص الجيش المصري دوم الإنجليز خدوا مصر في منتهى البساطة. تقول لي ده تاريخ؟ عايز تقول الوحل اللي انت فيه الان ده الخراب اللي انت عايش ده تاريخ؟ مش عايز تعرف الكلام ده؟ ده شيء بيشق عليا جدا. انا ان شاء الله ساستمر ما دام الميكروفون معايا بقدر الله ساستمر في البيان، انما هذا الموضوع اراه حياة او موت، كيف لا نعلم هذا؟ هذا هو التخطيط، اضرب في 100 يبقى اللي حاصل النهاردة. انا بقول لك هذه البذور اهي النبتة الخبيثة والتي ترعرعت، فأخذت الناحية الفكرية الناس لابسين علم وعن العلماء وأطلت في ذكرهم النفس، إنما الناحية السياسية بدأت بمحمد علي، فعندما قرأت وجدت فيه العجب. ويعجب البعض يقول لك يقرأ من كتاب، دي وثائق، دي وثائق، ولا ممكن أمخمخ أي كلام، لما دي وثائق لابد من ذكرها كما هي ونسبتها إلى مصادرها، وإنما أحذف المصادر نظر لضيق الوقت فقط لا غير، لما لابد من ذكرها كما هي. من المؤرخ المعتمد عليه إذا قرأت؟ يعني عبد الرحمن الرافد رجل علماني، إنما في ذكره الحقائق يذكر حقائق تاريخية، لكن في تحليله لا يعرف شيئا لأنه علمان، هو علمان وفهم الدعوة الوهابية دي دعوة مجرمة وخوارج وتستحق كذا ومنعت الحجاج، سنبين ذلك الأمر اليوم إن شاء الله. إن هو فاهم كده متصور كده، إنما أردت أن تعرف الحقيقة فالجأ إلى مؤرخ موحد ألا وهو عبد الرحمن الجبرتي، مؤرخ موحد قدره الله عز وجل لهذه الأمة وكان فاهما. إيه الدليل؟ بقول لك نال الشهادة. هو مين؟ عبد الله بن سعود. ليه؟ لما راح الأستان هناك طافوا به ثم قتلوه، بقول لك فنال الشهادة ومن معه. إذا اعتبر هذه الشهادة مش خروجا على سلطان محمود ومن على شاكلته اعتبرها له شهادة خلاص. يبقى هو ده عبد الرحمن الجبرتي فيها. وذلك كما قلت في درس ماضي مات مخلوقا في شارع شبرا مختلقا خلعوه لانه بكى ولده عندما قتل ايضا فبكاه كثيرا حتى اصيب في بصره فاصيب لمن يخلقه ورزقه الله الشهادة على يديه. فان اردت التحقيق هو عبد الرحمن الجبرتي ده اللي فاهم وتعليقاته واحد معاصر لهذا الجيل قعد مع محمد علي حوالي لغاية سنة 1921 يعني عاصره حوالي 16 سنة مع محمد علي. فشيء عجيب جدا هذا الرجل غليظ القلب قاسي الطبع عنده جنون العظمة ودايما التخطيط عايزين واحد زي ده زي اتاتورك زي عبد الناصر وله في ذلك تخطيط ولابد ان يكون له مظاهر قوة. طب ما هو القسطول والقوة والترسانة كلها قضوا عليها قبل ما يموت محمد علي. ثلاثة اربع الجيش المصري اتنسف في الشام بفعل اوروبا لما وجدوا ان جنون العظمة قال لك اشتغل لحسابي بقى زي صدام حسين بالضبط. قوة الحديث شوف التاريخ بقى هو بيتكرر لانه تخطيط واحد هو نفس اللي حدث مع محمد علي. لا ابتدأ يكبر بقى فضربوه ضربة قوية ليس في نذارين فقط ضربة الاسطول وانما ايضا في الضربة التي وجهوها له في الشام برضه ده تاريخ. طيب اعتبر ده تاريخ. خذ بقى ما ذكره الاوروبيون مؤرخوهم في هذه الواقع في واقع محمد علي وابنائه واحفاده ونشوف المواجهة ازاي كانت بينه وبين اتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب. لان الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان قد توفاه الله منذ زمن. ارنولد توينبي ده واحد من المؤرخين الانجليز له كتاب فهو يقول في هذا الكتاب والنقل ده قراءة جيدة في تاريخ العثمانيين يقول كان محمد علي ديكتاتورا امكنه تحويل الاراء النابليونية. اسمع بس افهم الكلام. يقول لك محمد علي ده مين اللي يقول الكلام ده مؤرخ انجليزي يقول لك كان محمد علي ديكتاتورا امكنه تحويل الاراء النابليونية الى حقائق فعالة في مصر. يبقى كان عميلا لمن؟ لنابليون. شغال لحسب فرنسا. وسنرى سنرى بل هو حاول في يوم من الايام ان يفاوض فرنسا لكي يحتل الجزائر هو بالنيابة عن فرنسا فرفضت فرنسا لما لذلك من اثار سيئة جدا وهددته انجلترا بنسف اسطوله ان فعل ولكنه اكتفى انه صار ياخذ الغلال من مصر ويفقر اهل مصر الغلابة الموجودين في مصر هنا عشان يطعم الكفرة الذين قاموا باحتلال الجزائر بعد سنة 1830 في عصر محمد علي. بيشغل حساب مين ده؟ اذا كما يقول حفيده المسلم الطيب عباس فعمات مقتول ست سنوات وقتلوه حاول ان يصلح فعاجلوه بقدر الله لان الناس ما تستاهلش. حاول ان يصلح هو اللي اعترف قال لك كان حاكما مطلقا فينا وفي البلاد ولكنه كان امام القناصلي ورؤساء الدول الاجنبية كان مستعبدا امامهم ارنب انما علينا احنا اسد. فده توينبي بيقول لك هو حول كل اراء نابليون خلاه حقيقة تغريب الكامل تكفير يعني اخراج الناس من الاسلام. وليس عجيبا ان يتابع محمد علي طبعا اخبار الحروب النابليونية في كل مكان وان يوافيه القنصل الفرنساوي في القاهرة كل يوم باخبار نابليون واخبار فرنسا اولا باول وان تنشر هذه الاخبار على جدران الحوائط وخصوصا في حارات الاجانب بالدرجة الاولى وغيره. ايضا كان في محمد علي الصفات التي تكلمنا عنه زد عليها رقة في الديانة او عدما في الديانة انما الظاهر حتى يعني كان رقة كبيرة جدا في الديانة. احد الرحالة الانجليزي اسمه كان غيليك هذا الاخير كتب كلاما كثيرا جدا لانه قام برحلة هنا الى الشرق فسجل ملاحظاته عن حكم محمد علي في سنة 1833 الى 1834 ميلادي. كان ذهب الى لبنان وسوريا وفلسطين ومصر وغير ذلك من الدول اللي وقع تحت حكم محمد علي الإسلامي يعني مسلمون عندهم ولاء وبراء، ولاء لمحمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام وبراء من أعدائه. يقول لك انت متعصب، انت اصولي، اهو ده انت متزمت. اول ما تسمع دي معناها ان انت تبع مين؟ محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام، تواليه وتتبرأ من اعدائه. هو ده على طول ترمى بهذه التهم. فقول لك مركز التعصب الاسلامي، خلي بالك. فكانوا بيطبقوا بقى حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون، الشريعه كانت مطبقه لا تزال. طيب واذكر ده الرحال الانجليزي انه ظهر في اسواقها نابلس يعني قبل وصولي اليها اللي هو كان جليك ببضعه اشهر، بقول لك رجل باللباس الافرنجي، وقد اعتبر هذا تحديا للسكان. تلبس لباس افرنجي ده رفضت يعني وبتاع اللي احنا دلوقتي بنتأمع بها قوي، او واحد بس عملها كده بين المسلمين، ما تقولش ده تأخر، لا ده المسألة دي في كتاب مصنف اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة اصحاب الجحيم، ده علم رهيب. بس الوقت لو الان المهم ان واحد لابس الزي الافرنجي وقد اعتبر هذا تحديا للسكان، فاهتاجوا لذلك وهاجموه في صورة جنونية الى ان، ودي طبعا مبالغة يعني الهجوم في صورة جنونية لا نوافق عليه، ده مبالغة، الى ان قضى ابراهيم باشا اكثر انفتاحا على الغرب من ابيه، يعني متغربا اكثر من ابيه ابراهيم باشا بن محمد علي، قضى على ايه؟ بعنف وبدم، كان الدم عنده ده زي المية على هذا الجمود والصلف، فلم يعودوا يجسرون كام لكان غلك، مش ليا كام لكان غلك، فلم يعودوا على المسلمين يعني يجرؤون او يجسرون على توجيه اي اساءة لاي اوروبي فيما بعد. شو بيسجل ملاحظات ازاي؟ يعني خلاص تعش توالي الاسلام بقى وضد الكفر بقى وتكره الكفار وزي الكفار وبتاع وتقرف منهم وتبعد عنهم والولاء والبراء، سيبك من الكلام ده بقى، من اللي قضى على الولاء والبراء او حاول؟ هو محمد علي، اهو شهادة كان غريك انا لله وانا اليه راجعون. يذكر ايضا انه كان مرا في السوق فمد شخص لسانه، طلع لسانه كده تهكما واحتقارا، فدهمه ديمتري، كان ديمتري ده كان واحد متعصب جدا وماشي مع من؟ مع كانغريك، فداهم المسلم بحصانه وطرحه ارضا امام كل الناس الذين لم يجرؤوا على اظهار اي اعتراض او اي قوة. ليه؟ لان ابراهيم باشا كان جبارا جدا كابيه في الفتك بالمسلمين، اهو ده يبقى ده تاريخ، ده انا بقولك ازاي حصل، وصلنا لكده ازاي، بقولك وصلنا لكده ازاي، جاي تقولي تاريخ حكايات انما لها دلالات كبيرة جدا، والكلام ده يقوله من كان غلك. ثم يذكر حادثة جرت له في نابلس فيقول ولكن الله سلطني على مسلم نابلس، بقول لك هو نفسه كان غلك، بقول لك ربنا سلطنا على مين؟ على مسلم نابلس، واخد بالك، وسلط خدمي عليهم، فعندما تجمع عدد كبير منهم في الشارع، يعني هو المعتدي كان غلك واللي معاه، عدد كبير من المسلمين في الشارع الرئيسي ليروا موكبنا، فرأى مسيري وده زي ديمتري احد رفاق كان غلك تصرفا منحرفا. ايه تصرف منحرفا؟ من احد المتعصرين، يعني مثلا اشترأ عليه نظر اليه ايه، نظر تهكم كده، انت تفكر نفسك ايه، انت مش وسط مالكش قيم ولو بالنظرة كده، بقولك ده تصرف منحرف، اصل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ده قرآن، بقولك تصرف منحرفا من احد المتعصبين، كلام لكان غيرك، فاقترب منه وجلله بصوته، واحد من الكفار يضرب من المسلمين في منتهى البساطة وفي بلده بالكرباك، وقد تسرب الخوف الى نفسي اللي هو كان غلك من ثورة الجمهور علينا، ولكنهم ارتدوا مبهورين ثم وقفوا لا يتحركون. هذا اللي عمله محمد علي ابراهيم باشا، قضوا يعني كلمة حق قضاء محمد عبده ايضا، اهو ده تفصيلها بالنسبة لمحمد علي بغض النظر عن النية. ولم يفوت الرحالة كان غلك ان يغمز الباشا المفتون، برضو لازم يتكلم انه يعرف الاسرار، بقول لك بذكر تبعيته للغرب فيقول وبرغم وجود الجيوش المصرية الكثيرة فقد فهم كل فلاح يعني يقصد كل مسلم ان اربعة او خمسة من الوجوش حدث فينا من هناك منهم من اوروبا يعني الوجوه الصفرة يعني او بطرسبرج او لندن يمكن ان ينزلوا الباشا المصري من عليائه ينزلوه بمجرد ورقة يكتبون علي حكمهم عليه يعني بين لك الحاكم ده عامل هنا اله هو ولا حاجة عندنا وهذا اربعة بس من اي شعب من اي مدينة من مدن اوروبا اذا ما يبقوش راضين عليه خلاص ينزل على طول من حكمه وكان حكم الاهالي ان قوة محمد علي مستمدة من القائد او علم الاهالي هم شايفين يعني قوة محمد علي مستمدة من القائد الفرنسي وفنونه الحربية ومن المحركات والالات الانجليزية وذكر ايضا هو الكنغريك ان الاهالي من المسلمين كانوا يتفننون او يخشون حتى اختصر كانوا يتخوفون او يخشون وقوع بلادهم تحت الاحتلال ويظنون ذلك اللي هو والحكم الغربي المباشر تحت الاحتلال والحكم الغربي المباشر فرنسا مثلا او انجلترا لتعاظم نفوذهما في البلاد ثم حرص على تأكيد النفوذ الغربي وتغلغله في حكومة محمد علي وضرب على ذلك مثلين ده اللي هو مين اللي هو كان غلك قالك احدهما من شيخ مسلم صاحب عمامة لبس عمة مش من الامور تطورت ازاي يا اخي الكريم انظر الى واحد مؤرخ اوروبي اهو بيبص للمسائل ازاي وانت ان تنظر اليه ازاي انا بضيع وقت وممل شوفوا المؤرخ بينظر كيف ينظر الى المسائل ماذا يقول بقولك شيخ مسلم صاحب عمامة دي مهمة عنده قوي بقولك جاء يتلمس الحماية من لابس البرنيطة الملعونة لانه فر من الخدمة العسكرية فاللابس البرنيطة هيكلمه عند محمد علي او عند جنودي او ابنائه يخلصوا الموضوع لك بس على التصرف ادي العلم اهو مذلول عندنا اهو مذلول عند عبدنا محمد علي واولاده والثاني قائد الحماية العسكرية في غزة مثلا كان يحرص على اخذ شهادة مكتوبة من سائح بسيط مجرد من اوروبا ونشهد لي بس ان انا عملتك كويس يزكي فيها حسن سلوكه ويعتبرها جائزة كبيرة وانه مالك ما امتلك حظا اوفر يعتبر نفسه كده كل ده الذي لونه كان غلك اما ابن ابراهيم باشا ماذا فعل تحت دعوة بقى المساواة والحرية وهو ده اللي رأيناه في عصر السلطان محمود المغرب لألف دولة العثمانية او الاكبر كان كله عهدين تقريبا تغريبي عن تطوير يعني عايز يطلع ناس من الاسلام هو في نياته انه يقوي الاسلام ويقوي المسلمين ازاي بالتشبه باوروبا بالكفار والكلام ده عايز يغرب بقى فهو ده الحريه المساواه والسلطان محمود عمل كده لكن الحريه والمساواه لكن مش عايز يشوف حاجه اختلاف في الشارع ابدا الا في المسجد والكنيسه والبيعه بتاع اليهود كل واحد في مكان عبادته انها في الشارع الكل يؤدي لها التحيه لا فرق طب الله جعل فرقا في فروق في شريعة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كيف تشهد انه رسول الله مش عاجبك انه رسول الله اعلنها صراحة ابعد عنا دعنا نعتقد الحق لاننا نؤمن بيوم القيامة يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لمن لله سبحانه وتعالى وعز وجل فهو قام تحت دعوة المساواة الحرية لو ابراهيم باشا الله ينتقم منه ويلعنه لعنا كبيرا قام بإلغاء كافة القيود المفروضة على كل الكفار في كل بلد سيطر عليه تحت دعوة المساواة الحرية وذلك في أثناء حكمه للشام من قبل أبيه وقام بإعطاء جميع الكفار امتيازات ومن ذلك فتح محلات علنية لبيع الخمور تخيل محلات علنية بيع فيها الخمرة كانت لسه البلاد قريبة عهد بالحكم بالإسلام والشريعة قال لك لا لا لا لا بيع الخمر زي ما انتم عايزين علنا بيع الخمور في دمشق سوريا والسماح بحمل للصبان وشرب الخمر في الشوارع وده شغل الماسونيه كله إن وقد شبخ الكفار بانوفهم وفعلوا افاعيل كذا خذ عندك مثلا الراجل اسمه ده ماكسيموس لو بطركات الروم في حلب عمل ايه بقى وقت ابراهيم باشا وقت احتلال ابراهيم باشا لها كان يدور احيانا في شوارع حلب ومش محتاج الدوران ده لحد انما عايز يعني يحس ان الدنيا اتغيرت وان المسألة الاسلام خلاص كل سنة طيب خلص فكان يدور احيانا في شوارع حلب وراكب بأبهة زائدة وموكب حافل يتلقى المسلمون منه ذلك كإرغام لألوفهم وتعال عليهم وقاصدا إهانتهم. وحادثة يهود صفد أوضح مثال على ذلك، أوضح مثال على ذلك. إيه اللي حصل فيها؟ حيث أصر القناصل، من كنت يا قناصل أوروبا؟ ما لكم اليهود؟ لا ازاي؟ ده انتوا في بلاد مسلمين يبقى اليهود يهمونا قوي. اي مواجهه مع المسلم يبقى الهندوس يهم اوروبا واليهود يهم اوروبا. اي حد في العو الشيوعي يهم اوروبا. مش المواجهه مع مسلم خلاص الكل الشيطان يقول له ايه؟ عيد انت اهو كلكم يد واحده. يعني ده المسلم ده هو ده عدو. هؤلاء هم جند الله، هم جند الحق. ان الدين عند الله الاسلام. الجماعه خلوكم يد واحده ضد مين؟ انتوا تضربوا بعض. انما يظهر الاسلام لا لا لا تبقوا كلكم يد واحده، لان الشيطان ياخذ بنواصيهم. وذلك بقدر الله عز وجل. حيث اصر القناصر الاوروبيين على دفع الاوروبيون على دفع التعويض. وتعويض ايه؟ رهيب. من لان جماعه من المسلمين قاموا بنهب بعض اموال اليهود. طيب من واستفزاز اليهود برضه. طيب قالوا لازم تعوضنا من خزينه الدوله. وبالغ القناصل واليهود في تقدير حجم الخسائر والمنهوبات حتى قدر قنصل بريطانيا بالإسكندرية وهو ما شافش حاجة، قدر الخسائر بسبعين ألف جنيه. الجنيه أيامها كان إيه؟ وقدر بها. أنت شفت حاجة؟ أكون شغال ده استعباط. سبعين ألف جنيه. وأصدر محمد علي أمرا بتعويض اليهود على حساب من؟ من الدولة؟ لا لا لا، على حساب ممتلكات المسلمين الذين تحمل فقراؤهم والمعسرون منهم ثقة لهذا التعويض. اطلع من بيتك يلا امشي، خد اولادك وامشي. عندك كم قراط؟ خمس قراط يا بيه يا باشا، يلا امشي بالقربات ده اليهود. وانت عندك كام؟ يلا. هو كده ادي محمد علي، ادي محمد علي الكبير قوي اللي بيفخموه صاحب النهضة الحديث الذي كان يحب مصر ولكنه كان يكره المصريين. هذا ثابت عنه. فليه بتخدعوا الناس؟ ليه في مناهج التعليم بتغرروا بالناس؟ ليه لمصلحة ايمان؟ ده حتى الوطنية يأبى عليكم ذلك، كتاب الرافعي يأبى عليكم ذلك. هو علماني انا لله وانا اليه راجعون. نحن ده مش وحلة بس، ده اطران على بيتومين على غائط على طين على كل السواد اللي موجود في الارض وقعت فيها الأبة في كل هذه الانواع. ومن الثابت من سيرة محمد علي انه كان يكره المصريين كما قلت ويحتقرهم ويزدريهم ايام الزراء، كما قال احدهم ان محمد علي كان يحب مصر عشان السلطة والجنود العظمة والبيه والباشا، ولم يكن لانه كان بيع دخان اصلا في بلده، ولم يكن يحب المصريين. كدولة العثمانية تستعمله زي زعيم عصاب، البلد ما تدفعش الاتوات او الرسوم يضرب ويعذب لغاية لما يدفعه. فأثرته بالحملة اكتشفه نابليون والحملة الفرنسي، قال هو ده، دي الصفات اللي احنا عاوزينها وما عندوش دين اصلا، هاتوا ده. وقد كان وظل يعمل حساب فرنسا. ودلوقتي الكتب تقول لك ايه؟ صاحب النهضة الحديثة، انا لله وانا اليه راجعون. شيء عجيب. انظر الى الكلمة المسجلة على محمد علي ولها دي وثائق. عارف يقول ايه؟ بلوم ثقوا ان قراري، دي مسألة المفاوضة يعني في احتلال الجزائر، بفوض فرنسا على احتلال الجزائر، دي فيها مفاوضة. بلوم ثقوا ان قراري لا ينبع من عاطفة دينية، منتهى البساطة كده والوضوح، لا ينبع من عاطفة دينية. فانتم تعرفونني وتعلمون انني متحرر من هذه الاعتبارات التي يتعبد بها قومي. يعني شوفوا لهم انتوا عارفين كويس انا مين. وقد تقولون ان مواطني حمير وثيران وهذه حقيقة اعلمها. عايزين عبارة اكثر من هذا؟ دي مدونة عليه وفي كتب الاجانب. انا لله وانا اليه راجعون. واما محمد علي كما قلت ان يحتل الجزائر بنفسه، ولكن ايه؟ لولا الظروف التي قصصتها عليكم. فهو رأس التغريب الاول في العالم الاسلامي، وعلى رأس من لجوا في موالاة الكفار. هو الذي قتل او ذبح او اضعف جدا عقيدة الولاء والبراء بالقمع والقهر والتعذيب والقتل والضرب في بلاد المسلمين. ومن اهم انتاج لا اله الا الله هو الولاء والبراء، ده من اهم ما يكون. اما اولاده واحفاده فظلوا يتعاهدون ما غرسه لهم ابوهم من غراس التغريب والعلمنة. سعيد باشا عمل ايه؟ اعطى الارسالات التنصيرية اراضي مجانية كثيرة جدا واموال كثيرة جدا، منحهم مرة 30,000 فرنك سنة 1859، ده غير الاراضي بالمجان. وانشئت المدارس الخاصة بالكفار وتنوعت المدارس لكل ملة ولكل طائفة، هي تقوم باهداف تنصيرية وتهويدية وتوسعوا في بناء دول العبادة الخاصة بهم دون حسيب ولا رقيب. قام احدهم ويدعى بارثوليميو بفتح مدرسة بالاكتتاب لما لقوا الكلام ده كله مش نافع مع المسلمين في مسألة التنصير. شو البداية كانت من 200 سنة باسمه بارثوليميو بفتح مدرسة بالاكتتاب لتعليم الاطفال، خلي بالك بجميع الاديان، جميع الاديان، قسيس هيعلم الاطفال مسلم على يهودي على نصراني جميع الاديان. خلي بالك ماذا يفعله محمد علي الخطير؟ بقول لك بالاكتتاب لتعليم الاطفال بجميع الاديان، فقابل محمد علي ان تكون حكومة بجميع النفقات. ماذا يريد محمد علي؟ تعرفون نيته، على الا يدخلها الا المصريون، يا سلام، بشرط عدم التدخل في ديانتهم. تسلم الطفل المسلم لقسيس وتقول له بشرط عدم التدخل في دينه؟ إن الله وإن عليه راجعون، بلاء بلاء رهيب. ثم تسمي ذلك تاريخا وقال اخترتها لك، وهي كافية في الدلالة على ما أريد أن أوصله لك يا أخي الكريم. وما ذاك وما ذاك إلا شرق نصبه محمد علي، محمد علي ومن معه من المنصرين لأبناء المسلمين. أما الخديوي بقى، والخديوي طبعا الأمان اسماعيل او الواحد اخذ لقب القديوي، عمل ايه؟ فتح الباب على مصراعيه لانشاء المدارس الحرة بالمجان لكل الاديان سنة 69. في نفس الوقت كان يتساءل اللي كان بيتسابق فيه جميع الحكام هؤلاء من اسرة محمد علي الى دعم المدارس الاجنبية وازاحة العوائق من طريقها، فقد اهملوا تعليم المسلمين في بلادهم فلم يلتفتوا اليه الا قليلا. اسمع بقى الجدول ده، شوف الجدول، لانه طريق تغريبي طويل جدا. بادئ منين وانت جاي تسأل الان احنا فين الوحلة دي ايه؟ خد بقى كده الجدول ده وبس بلا تعليق. فعادي اسماعيل سنة 1875 عادي الخديوي اسماعيل الشاب اللي تربى في فرنسا المايع اللي خرب مصر من جميع النواحي. طيب مدارس الاجنبية كام؟ 93 مدرسة. عدد الطلاب 8919، قول حوالي 9000 طالب، كويس. في نفس السنة المدارس الحكومية كام؟ 36 بس. مقابل كام اجنبية؟ 93. كم واحد مدرسة حكومية؟ 4898، قول 5000. يبقى الاجنبية اللي هي تنصير كلها وتخطيط ومك 9000، انما الحكومية كام؟ 5000. تعالى سنة 87 بعد سنتين كم مدرسة؟ 191 مدرسة اجنبية. كم طالب؟ 22000. شوف التطور ماشي ازاي، يا ده بيكلف اخر زادهم دول ولا ايه؟ شغالين قبل ما الخديوي يمشي، فرصة ما يضيعهاش. 22000 طالب 964 في 191 مدرسة اجنبية كلها شغالة في القضاء الاسلامي واهله. انما في اسا خلي بالك ده سنة 87 كم مدرسة حكومية؟ يا ولده كما يقال في بلدنا 40 مدرسة. يعني زود 4 مدارس بس، يقولك ايه زعل الشيطان، هو الشيطان علم التخيزي؟ 40 مدرسة فيها كم طالب؟ 5500. يا سلام، ده في عهد الخديوي واسماعيل. اما التعليم في الازهر فكان في النسيان، او كان في تخطيط رهيب جدا، لان محمد علي كما تعرفون قاضى على العلماء وقاضى على اي مقاومة، ومش عايز اي واحد يطلع في الازهر لان العمدة على رجال الازهر. اي والله العمدة في بلدنا هنا على الازهر، على العالم العامل المخلص الفاهم من الازهر. وعندما نهاجم الازهر وإنما نهاجم الكسالى أو نهاجم المغرضين أو قليل الدين أو غير الدارسين أو المرجئة أو الصوفيين. إنما العلماء المخلصين طبعا دول فوق الرؤوس، بل الأمل معقود عليهم. هو طبعا محمد علي من أول وعارف خطورة الأزهر، تعلم أن الناحية العسكرية وده شيء مسلي جدا مش ممل. صح صح بس إيه الخلوص معي؟ أنا عديلك الدليل لمخمخة ولا واحد عنده هوى انه يضيع اسماعيل ده ولا يضيع ابدا والله. اسمع بس اتعمل فينا ايه وابقى ايه، اتخرب بيتنا ازاي، احنا طلعنا كده ازاي. اسمع بقى التخطيط، مش مسألة بس كده مدارس وتعليم، لا لا لا لا. اسمع، سير الخديوي الاول حملها العسكرية كان الضابط الاوروبي الجديد ملازم ولا ملازم اول، مقدما على من هو اعلى منه رتبة واكثر خبرة وتمرسا من الضباط المصريين والمسلمين بالطبع طبعا، ودفعت البلاد الثمن غاليا لهذا التخطيط، برغم ان الجند المصري والضابط المصري لا من المخلص من احظم الناس في الارض، يا مخلص لله عز وجل بعرف انه راح فين، هي من اقوى الاجناد وبيعمل لله طول ما هو صاح. لما المسألة الخديوي بقى وجاي من فرنسا دلوع، سير الخديوي وهنا بقى انتبه، حملة الى الحبشة بقيادة راتب باشا سردار العساكر المصري، وامر هذا القائد ان يكون مقيدا. قال له اسمع، ما تاخدش قرار لوحدك، اما قائد الجيش ازاي وقائد الحملة الى الحبشة ازاي الى اثيوبيا يعني ازاي، خلي بالك. قال له ان يكون مقيدا بامر من، برأي اركان حربه الجنرال لورانج. لورانج منين ده؟ يا ده امريكاني، ده امريكاني، هو امريكي كما يقول عرابي، لان اللي روى الكلام ده مين؟ القائد الوطن العظيم عرابي. هو مش فاهم حاجه في العقيده والاسلام، انما هو وطن مخلص، يعني هو وطن مخلص. الناس العقيده لا ما يعرف، لا يعرف طبعا، مش هقول عليه خائن زي الباقيين، لا هو وطن الناس العقيده لا. فهو بيقص البلاء ده لانه كان قائدا في هذه الحروب، كان ضابط هذه الحروب عرابي. فقول لك شوف الامريكي ده لورنج ده اللي هو اركان حرب، بيقول لك لا يعرف الفنون العسكرية، وانما كان رئيس فرقة في الحرب الامريكية من ضمن الفرق غير النظامية المتطوعين الدفاع المدني. يعني تخيل واحد بتاع دفاع مدني يشيل شوية مية يدلهم على حريقة ولا حاجة، يبقى ايه الجيش الحملة اللي فيها الجيش المصري على الحبشة تعتمر بامره، والقائد وراتب وعربي كل ده اسمعوش اللي منه. وكان اكثر رجال اركان الحرب الذين معه من بني جنسه، وكان الفشل الذريع. يقول عربي ايه بقى، شوف بقى الخطف مشي ازاي، يقول لك وكان احد القساوسه الفرنسويين المبشرين في بلاد الاحباش، شغالين كله علينا والمسلمين نايمين، واخد بالك، يقول لك انت متعصب، روح، ما هو نايمان الوحي ده وصل لدماغه، الوحي دخل نفوخه جوه بعد ما ملأ قلبه ملأ برضه مخه، قال حتى مش عارف يفكر حتى بمخه حتى، يقول لك انت متعصب. شوف العرابي اللي بيقول ده نقل عن عرابي، يقول وكان احد القساوسه الفرنسويين المبشرين في بلاد الاحباش يتردد كل يوم على رئيس اركان الحرب لورنج الامريكي ده، خلي بالك، مستطلعا احوال الجيش المصري حتى علم مقداره واتفق معه على الحركة التي تكون سهلا في هلاك الفرقة المصرية. قال لك عايزين نخلص على الجيش المصري، نضيعه كله، كيف نجز على الجيش المصري ونضيعه؟ قال لك عند الصدمة الاولى، يقول لك حيث يبلغ معلوماته كل يوم الى ملك الحبشة اللي هو القسيس ده، فحشد ملك الحبشة جيشا من الرجال والشيوخ والنساء والاطفال على عادتهم، هي عادتهم كده، زاد على 300,000 الشهيم ده اللي هو مين؟ لورنج وكل اللي معاه من اركان الحرب، وعلقوا مناديل بيضاء في اعناقهم ليتمك اشارة واضحة عشان لكي لا يصيبهم الجنود الاحباش، يقولوا نحن اخوتكم ونحن معكم، ودي اتفاق طبعا، كل ده باتفاق، فلكي يأمنوا على انفسهم بناء على اتفاق مع القسيس السابق ذكره. وسقط الجيش المصري بين قتيل واسير وجريح عدا الغنائم التي غنمها الاحباش النصارى. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا الايات ان كنتم تعقلون. لكم الايات ان كنتم تعقلون. يبقى هذه الحملات كانت من باب التهلكة والابادة. خد بقى الادلة اهي. يعني اسماعيل يعني الكل عارف ان الحملات الجيش المصري على الاحباش عشان يضيع مصر يخلص عليها بالمرة ما لا تقوم لها قائمة. ليه؟ خد الاسئلة دي وانهي بها الخطبة الاولى بسرعة كده. السؤال الاول: ارهق الخديوي اسماعيل ده الدولة بالديون فبلغ من الضعف والعجز مبلغا عظيما، وتسبب ذلك في تسلط الدول الدائنة فرنسا وانجلترا في المقدمة طبعا، حيث قامت كل من هو بتعيين وزير مراقب. هو وزير بس كده منظر في الظاهر يعني، انما حقيقة مهيمن على نصاب الامور والسلطة الحقيقية. الله الله، ده قاعدين لمراقبة الميزانية واستخلاص الديون، يسيبوا ازاي الحملات تطلع وتتكلف قد كده من المبالغ ولضرب من ولضرب النصارى في الحبشة؟ ماذا يحصل برضه الا ان يكون اعد العدة وخطة التخطيط للقضاء على الجيش المصري عشان يجي الانجليز مصر هنا ياخدوها لقمة سهلة كده؟ الكلام ده موجود، السؤال اهو واضح تمام الوضوح. فكيف ضامن الوزيران حيال الحملات ضد الاحباش مع النفقات الباهظة وقد عين لمراقبة الميزانية واستخلاص الدين منه؟ السؤال الثاني: تغلغل النفوذ الاوروبي في عهد اسماعيل تغلغلا عظيما. ازاي؟ اصبحت حكومته قصوره سراياه تعج بالاوروبيين والامريكيين، فكيف تسمح، خلي بالك، فكيف تسمح اوروبا الصليبية ومن ورائها الوزراء والقناصر والجنرالات في حكومة الخديوي بان يقوم هذا الحاكم بغزو الحبشة النصرانية وفتحها؟ طب عايز زي الاقوى من كل ده يغطي على كل ده بقى. لما عزم محمد علي على غزو الحبشة سنة 1840، طب عارف محمد علي حصل له ايه؟ والضربة اللي خدها في الشام كانت 1840 اللي خاصة على 3/4 الجيش المصري. فهو لما عزم على غزو الحبشة 1840 ليه؟ حذره السفير الانجليزي اسمه سالت وقال له شوف بقى، وده نقله وثائق ايه لابد ان اقولها كما هي، بيقول له ايه؟ تقع الحبشة اثيوبيا تحت حمايتنا يا محمد باشا، تحت حمايتي وهي البلد الوحيد في افريقيا، انت مستكبره علينا ولا ايه؟ وهي البلد الوحيد في افريقيا. ارجع دلوقتي هم عايزين سنة 2000 تكون افريقيا كلها نصرانية، هم عايزين كده في التخطيط يعني. وهي البلد الوحيد في افريقيا الذي اعتنق الدين المسيحي وصمدت صمودا طويلا مظفرا خلال اجيال امام هجمات المسلمين. ولا ينبغي لاحد ان يتوقع من اوروبا عامة ومن انجلترا خاصة ان تقف موقفا لا مبالاة يا محمد ده او محمد باش، مش نحضر ساكتين يعني. اذا ما تعرض هذا البلد للهجوم، وهناك كثيرون من جمعية الكتاب المقدس في بريطانيا يهتمون بمستقبل هذا البلد. بقول محمد علي كده، هل ممكن بقى يكون اللي حصل اسماعيل بعد الخديوي اسماعيل بعد ذلك والجيش المصري اللي راح كل ده والاموال المصريه عشان يجي الانجليز ياخدوها لقمه سهله جدا؟ وكمان سبحان الله هو عرابي الذي يقص هذا، عرابي حاول ان يقوم بردم القناه في طريق اسطول انجلترا سنه 82 لعلي توفيق عشان ما يطوقوش مصر من كل ناحيه لانه كان وطنيا مخلصا من ناحيه الوطنيه. انما العلم بقى العلماء الرسول كانوا ضاربين لان محمد علي ضرب الابطال والمخلصين الصوفيه والارجاء، فاسهل حاجه واحد يخدعهم. فعرابي لا يعرف عينوه قائدا، هو مخلص كوطني حاول ان يرضى القناه. من اللي اثناه؟ ديليسيبس. قال له لا لا لا لا لا، القناه محايده ولا يمكن ان يعبر الاسطول الانجليزي ليضرب مصر من القناه من الناحيه الشرقيه. لا لا لا لا لا، ما تخافش ما تردمهاش، دي مصالح. فصدقه عرابي، كانت النتيجة ان طوق الاسطول الانجليزي من الشمال ومن الشرق وضرب مصر بعد ما كان جيش مصر كان قضي عليه تقريبا، والاموال واتبهدلة مصر فين؟ على ايد هذا الخديوي بتخطيط من من؟ اديك شايف الاسئلة ايه والاجوبة. اظن ذلك من اوضح ما يكون. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد. ايها الاخوة، طبعا في ذلك الوقت نتكلم عنه ده كانت النوايا الاستعمارية ظاهرة جدا، وكانت البلاد الأوروبية تريد أن تتقاسم العالم الإسلامي، وكما رأينا من الذي حدث من إنجلترا بعد ذلك. تعال بقى في الخطبة الثانية دي كلام عاجل جدا، هو ده من أهم ما يكون، وده دين بقى مش مسألة تاريخ ولا تعليق على محمد علي ولا غيره، لا ده المسألة أخطر، المسألة ولا بد أن نطيل معها النفس، مش اليوم يعني، في اليوم بداية بس. المسألة اللي بيسموها الدعوة الوهابية أو الحركة الوهابية، ده نعت زور، نعت باطل، هي مش الحركة الوهابية، هي اسمها الحركة الإسلامية الإصلاحية، توبة إلى الله عز وجل، فضل من الله على يد شيخ من شيوخ الإسلام اسمه محمد بن عبد الوهاب، موجود في الجزيرة، موجود من اليمن، من مصر، من أمريكا، من روسيا، من أي بلد، هو يتبع محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، خلاص، وما عنده من كلمة ولا رأي إلا فيه يتابع رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان شديد الحب والمتابعة لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فهي المسألة كده، فحصل تخطيط رهيب. ايه بقى الحركة الوهابية وايه الدعوة الوهابية؟ لابد ان نشرحها. دعوة التوحيد كيف استطاعوا ان يهزموها؟ كيف استطاعوا ان يلغوا؟ ما هو شوف، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فقال لك ازاي نغلب الدعوة الوهابية؟ فرنسا خايفة، لان ابليس معاهم وعارف ان هي دعوة محمد بن عبد الله مش محمد بن عبد الوهاب، ده محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، ان هو ده الآية والحديث والاصحاب والتابعون وتابع التابعين، هو ده الاسلام. ففرنسا في خوف، وانجلترا في خوف، والدولة العثمانية شيء من الهبالة، لان ده صوفي، هنفترض حسن النوايا، وانا لا استطيع حتى لا اتهم السلطان محمود ده برغم غضب الشديد عليه انه سيء لي، هو عايز يقوي الدولة لانه كان يحارب ويجاهد لغاية اخر لحظة والبلاد عايزة تحارب الكفار، يعني لا استطيع ان اتهمه، انما الجهل الرهيب جدا، الارجاء والتصوف. فهي الدعوة الوهابية مش دعوة، ده نعت باطل، انما هي حركة قامت وقد انتشر الشرك الاكبر والاصغر، وقد انتشر الارجاء وقل العمل، وقد انتشر التصوف وازدادت البدع، وقد ساد الجمود، وقد ساد التقليد الاعمى، وقد انتشر كل الفساد في ارجاء الامة. فكيف يواجه هؤلاء الابطال الذين يقفون مع هذه الحركة الاصلاحية الحقة، كيف يواجهون الناس والناس هم الذين عادوهم؟ وانما الساسة استغلوا المسألة بس، جماعة السياسة اللي قائمين على الحكم استغلوها بس بتخطيط شيطاني رهيب، وسنعلم ذلك ازاي استغلوها، لان ما اشبه الليلة بالبارحة هو التخطيط. لما تقرأ كتاب الرفعي يقول لك ان الوهابيين، هو طبعا ما يعرفش ان وهابيين، اقول لك علماني، الوهابيين قطعوا الطريق على الحجاج، قطعوا الطريق على الحجاج مرة واحدة كده، ان لله وانا اليه راجعون، وان الوهابيين عملوا كذا، وبعدين طبعا عوقبوا بتخطيط وبحصار اقتصادي، عوقبوا بحصار اقتصادي على جميع المستويات، حتى افتقر المجاورون الحرم وانقطعت الهدايا والهبات والصدقات عن الحرمين، حتى يتشائم منهم الناس وقد كان والناس فيهم ضعف، أمة خاضت في الوحل، يبقى هتقف ازاي مع دعوة التوحيد؟ يبقى الرئيس عندها أهم من دعوة التوحيد، وده اللي حصل بالضبط. ده ربنا ازاي يمن على الأمة بانتشار دعوة التوحيد؟ ازاي؟ بل ربنا ليه ما سابش دعوة محمد عبد الله تفرح حتى ازاي يمن على هذه الأمة بهذه الدعوة؟ ده لما تعرف التفاصيل شيء عجيب جدا والله. أنا فوجئت اليوم أعصابي متوترة جدا بعد أن علمت الأسرائيل ده. ما الذي الذي كان، فازددت يقينا بما من الله بي علينا من المعرفة في السنن الربانية. شيء عجيب جدا والله الذي حدث. من اللي قاوم الناس؟ وإنما محمد علي بيستغل الموقف بس. وكذلك الدولة العثمانية اعتبروا محمد بن عبد الوهاب ايه؟ كافرا. كافر مرة واحدة يا مجرمين، اعتبروا كافر. خارج على الحب وكافر. كافر. طب والمبتدع الكافر؟ لو ايه يتقربون الله بدمائهم وبقتلهم، وفي وثائق معي كثيرة ولكن الوقت قد انتهى. انما ايه هي بقى الدعوة الوهابية؟ كانت ازاي التخطيط ازاي من انجلترا وفرنسا مع سكان الحرمين؟ هل تتخيل ان سكان الحرمين يهاجرون ويهجرون المكان لان دينهم ضعيف، لان دينهم مؤسس على البدع والتصوف والمحمل بتاع الحد ده والبامية، ودين مؤسس على كده؟ فما تعملون مشروعات ياكلونا واشتغل يا اخي. انما لا، ده تخطيط. يهاجرون يجيلك هنا يقول لك الحق الوهابيين فقرونا نحسونا مش لاقيين ناكل، حصل كذا وكذا وحصل. يا سلام، يوم الشعب كله يقول لك اما الله وساكتين ليه؟ نروح نموتهم والناس يحبون. وبعدين يقول لك ايه؟ يكرهون النبي. ازاي ده؟ عنده قبة الحسين يا عم من كربلاء ده بيكرهوا على بيت النبي. ولما راحوا المدينة اخذوا النفائس والجواهر من قبر النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا الناس العامة يقولوا ايه اللي ما يعرفوش حاجة؟ كل ده هجوم. وانا مش قادر اخد في التفاصيل لان الوقت قد انتهى، هيبقى اطول لو تخد في التفاصيل. انما تعرف بس كأنها كانت دعوة رهيبة جدا ولا بد من تفاصيلها. فانا اخلصها بسرعة على ايه؟ ده من اهم ما يكون. ده ليه الحركة الاصلاحية اخطر ما يكون في 200 سنة دول. وبقول لك اللي قومها اصلا من الناس. ليه؟ لان الامة مش بقى الحكام بس، لان الامة قد قاضت في الوحل بجميع انواعه. لو كانوا لم يخوضوا في الوحل لوقفوا مع دعوة التوحيد. الله العظيم لم يخطئوا في البداية ابدا لما قدام محمد بن عبد الوهاب وكانوا يعتذرون. يقول انا بقولك ما بتحجش، انا بقولك بلاش المحمد، المحمد ده بدعة. ايه المحمل ده؟ يقول له إشارة وعادة بقى وكل سنة وانت طيب بطريقة الطشت قال بقى ما هي كده المسألة كده. ايه المحمل ده؟ لا ده بدعة ما تحصلش. ناس موحدين الحركة الإصلاحية يطلبون نصر الله باتباع رسول الله. في طريقة تانية للنصر يا اخوانا؟ ما فيش طريقة تانية للنصر أبدا. يا تتبع رسول الله يا هتاخد على دماغك ودماغي. هو لابد من اتباع رسول عليه الصلاة والسلام. انما الناس ما تستاهلش، فلابد من معرفة يعني هي بس صفحة واحدة في دقيقتين ثلاثة كده. انا بس عناصر لا استطيع طبعا ان اقول شيئا. يا تأصر يا شوف، حرب طويلة جدا مع مين قبل محمد علي؟ ما تقولش محمد علي اللي قضى عليهم. لا لا لا لا، اسمع بس، ده الناس نفسهم. شو حرب طويلة مع مين؟ مع الشريف قال اللي هو رئيس مكة يعني. الشريف قال من سنة 1205 هجرية لغاية 1218 هجرية، يعني أكثر من 13 سنة هجرية عمال يحارب بالجيش. ومانع مين؟ مانع الموحدين من الحج. يبقى مين اللي مانعهم الحج؟ أدعى محمد بن عبد الوهاب. ومين اللي اعتاده وبدأ الحرب؟ هو الشريف المسمى بالشريف ده. واخد بالك؟ وفي قصة طويلة جدا طبعا. طيب يعني اول ما استولوا على الحرم عارف عملوا ايه؟ كانوا واضعين الدخان والاراجيل الشيش في المسعى. حط الشيش كده وقعد يسحب في المسعى صفة بين الساعي يعني والدخان. والصلاة ايه والاقامة سوقات ايه؟ التكليف مرفوع. وزكايه بتاعي خد ايه؟ حتى على رجله وخلاص خلص طول السنة يقول عن كل شيء. وحريرهم وقصبات وقلب كله لابس مكوس ومظالم زي ما انت عاوز، حتى ان اهل الميت كانوا لا يستطيعون تغسيله ولا دفنه الا بعد ضريبة. تتخيل دي؟ موتوا خراب بيوت كان خدوها من ناحية النقطة دي. ما يغسيه ولا يدفنه الا لما يدفع ضريبة. ده فين؟ في مكة في الحرمين. ده قبل ما يدخل مين؟ دعاة التوحيد. ده الفساد اللي كان حاصل اهو. فهدموا جميع القباب المقامة على القبور والأضرحة وما يتبع ذلك من إصلاحات. حدث الأمن والرخاء. بقى الإرداب بالقمح بأربعة ريال وكان بثلاثمية وعشرة ريال أيام الفساد. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. عندئذ هاج العالم كله. قال لك الحق أتبع محمد جايين وجايبين البركة معاهم حيضيعونا. فأهاجوا البهائم السائمة من المسلمين اللي مش عارفين حاجة أهاجوهم عشان يضيعوا محمد عليه واللوجري. وما جاء إلا بدعوة محمد بن عبد الله. محمد بن عبد الوهاب استغفر الله يعني. وما جاء إلا بدعوة محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. شيء رهيب والله يعني. واحد بيتعصب يعني يحترق في المعلومات دي والكلام ده. شيء خطير جدا والله. أمنما رد الفعل بقى هتعرف رد الفعل. فنسمع الجبرتي كده يقول ايه؟ فعند ذلك بقول لك شوف أمنة السبل. بقول لك أول من الوهابيين أدي الجبرتي بقى. رجل مخلص وموحد وصادق. أهو مصر أهو. بقول لك أول ما مسكوا الحرمين أمنة السبل. خلي بالك وسلكت الطرق بين مكة والمدينة وبين مكة وجد والطائف وانحلت الأرض وانجلت الأسعار وكثر وجود المطعومات. واخد بالك؟ والجبرتي بيقول ايه كمان عن أحداث 1223 على رد فعل الناس يعني لما بعت الأمير المصري بتاع الحجاج قال له ما تجيبش المحمل للسنة الجاي ولو جبته مش هتخش بلاش البدعة دي ما تحت أمرك في أي حال. الحج بطريقة النبي عليه الصلاة والسلام في حاجة تزعل دي؟ لا دول بقى محمد علي باشا بالتخطيط بقى الماسوني شيء رهيب. وكذلك الشام أيضا. يا سلام يا الله لما تقرأ الأسرار بقى ورد الفعل من الناس لما قام الجماعة بقى اللي بيسموهم وهابيين بالإصلاحات الإسلامية دي. العالم كله قال لك عايزين نشرب من دمهم. وفي الأسبوع المقبل بإذن الله نوضح ذلك الموضوع تمام الإيضاح لأنه إذ أردنا إصلاحا هو الصحوة الإسلامية في هنا يعني كلنا كده جماعات إسلامية فيها أخطاء طبعا وحمل السلاح والكلام اللي ضيع الصعيد ده وعاد الصعيد إلى الجاهلية الأولى وحرمه من الدعاء المخلصين ودي أخطاء يعني أنصار السنة وشي محمد حمد الفخر ما هو ده محمد بن عبد الوهاب هو الصح والاسلام في العالم كله ايه؟ ما هي دي الدعوه اللي بتاع محمد بن عبد الوهاب. تقدر تقول انا بخالف الرسول فيه عليه السلام ولو اقمت عليه حجه بحديث او استغفر الله العظيم واظل ابكي ان انا اضعت عمري لان كنت مخالفه لرسول الله في شيء. كلنا هكذا. واقول درس علم نتلقاه كده. من اما تخالف الرسول توب الى الله فورا. هي المساله كده. فانا لله وانا اليه راجعون. عباد الله ندعوكم بدعوة سريعة جدا الى التبرع لاطعام المسكين. يعني لست في حاجة الى الاكثار من الكلام اليوم. ادعوكم الى التبرع لاطعام المسكين. يرفع الله عز وجل يعني اقواما ويخفض اخرين باطعام المساكين. اللي بيطعم المسكين ربنا بيطعمه. ان الله هو الذي يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى عز وجل. بيطعمه. بيزود له. ويرفع عنه المرض. ويبارك له ينجح عياله ويرزقه السعادة مع امرأته. أشياء كثيرة جدا جدا. والسعى على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله يعني حاجة خير كبير جدا. إطعام المسكين ده خير كثير والله العظيم. مش موجود في أي يمكن في أي مكان. أهو فضل الله حصل هنا. ادفع بقى. والمسألة هنا يعني في توفيق بفضل الله كبير. يعني الاسعار ذا رخيصة جدا زهيدة جدا. اسعار جملة وفي تبرعات وفي كل خير باذن الله. وكلنا بيدفع. وكلنا شغال بفضل الله. ما حدش بيستغل ولا حد بيستعبط ولا بياخد حاجة سرا لبيته ولا كده ابدا. كله لله سبحانه وتعالى عز وجل. فادفعوا. بارك الله فيكم. اطعام المسكين ده موجود في مساحات كثيرة من كتاب الله عز وجل. عباد الله يتوجهوا الى ربكم بقلوب متيقنة. من أن الله عز وجل معنا الآن يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها كبيرها وصغيرها ظاهرها وباطنها ما علمنا منها وما لم نعلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، نحن على عهدك وعهدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او علمته احدا من خلقك او انزلته في كتابك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب احزاننا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، واخرج الموحدين من بينهم سالمين. اللهم انا ندرأ بك في نحور الظالمين ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. اللهم سلط الكافرين على الكافرين، اللهم سلط الكافرين على الكافرين، اللهم سلط عليهم الزلازل المدمرة والبراكين الحارقة والآفات المهلكة والحروب المدوية. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، أعطنا رقابهم. اللهم سلط فرق اليهود بعضها على بعض، اللهم سلط فرق اليهود بعضها على بعض، اللهم سلط فرق اليهود بعضها على بعض، واجعل ذلك سببا لتحرير المسجد الأقصى الأسير. إذا بتحرير المسجد الأقصى الأسير، إذا بتحرير المسجد الأسير. ارزقنا اللهم شهادة في سبيلك على عتباته. اللهم قدس أرواحنا بإهراق دمائنا في تحرير المسجد الأقصى الأسير. اللهم عليك باليهود ومن شايعهم وفتحهم بابا إلى ديار الإسلام. اللهم عليك باليهود ومن شايعهم وباع لهم البلاد والعباد. اللهم طهر بنا البلاد وزك بنا العباد، اللهم طهر بنا البلاد وزك بنا العباد. اللهم قو جيوش المسلمين ضد جيوش اليهود والصليبين، اللهم قو جيوش الموحدين وارزق الجيوش التوحيد يا الله، واجعلهم شوكة قوية ضد اليهود والصليبيين. اللهم إنا ندرأ بك في نحور المجرمين ونعوذ بك من شرورهم يا الله. اللهم فك كرب المكروبين وفرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين واخصص من بينهم جميع الدعاة يا رب العالمين، واخصص من بينهم كبيرا منهم الشيخ عبد الراضي أمين. اللهم إنه من أكابر الدعاة المخلصين، اللهم هون عليه في سجنه وفرج عنه يا الله. اللهم فك أسر المأسورين وارفع الظلم عن المظلومين. اللهم اجمع قلوب الأمة على قلب رجل واحد يقاتل الكافرين في سبيلك يا الله. اللهم لا تجعلنا هدفا لليهود، اللهم لا تجعلنا هدفا لليهود ولأسلحة الدمار عند اليهود. اللهم سلط اليهود بعضهم على بعض وقو جيوش المسلمين عليهم يا الله، ولا تحرمنا الدعوة في سبيلك. اللهم لا تحرمنا الدعوة في سبيلك، اللهم لا تحرمنا الدعوة في سبيلك، اللهم لا تحرم المخلصين الدعوة في سبيلك. ومن أراد منعهم فامنع حياته يا الله. اللهم لا تمنع المخلصين من الدعوة في سبيلك، ومن أراد منعهم من الدعوة إليك فامنعه من الحياة. آمنا بأن الأمر أمرك